حضرت الصلاة مع الإقامة واشتغلت في تسوية الصفوف ودخلت فيها بعد تكبيرة الإحرام وشرع في قراءة الفاتحة. ما مهمتك يا يوسف البهالي حتى تنشغل في الصفوف في تسوية الصف؟ هل هذا عمل الإمام أم عملك؟ نعم قد وردت أقوال لكن يعوزها الدليل. هل كان الرسول يوكل واحدا لتسوية الصفوف؟ ما وجدت ذلك.